السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الإخوة، كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي في بداية كتاب البيع، وتحدثنا في شروطه، شروط البيع السبعة، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بالبيع كالبيع والشراء في المسجد أو ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، أو بيع العصير من يتخذه خمرا، أو السلاح الفتنة. انتهى بنا الحديث إلى بداية الكلام على قول المؤلف شروط البيع. نسمع من أخينا القارئ. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخنا حفظه الله: شروط البيع. الشروط فيه نوعان: صحيح لازم كشرط الرهن. يقول: شروط البيع، لعله حصل خطأ في طباعة الكلمة، فليست هذه شروط البيع. شروط البيع تقدمت، انتهينا من شروط البيع السبعة، وهذه ليست شروط البيع، إنما هذه عنوانها الشروط في البيع، فيعد العنوان من قوله شروط البيع إلى أن تقول الشروط في البيع. شروط البيع التي مرت هي الشروط التي تشترط لصحة البيع، ولا يصح البيع إلا بها، وقد ذكرناها: شرطان في العقد عند العقد، أعني بها وصف الرضا والرشد، وفي المبيع بعدها ثلاثة: المال والملك فكن بحاثة، وأن يكون ممكن التسليم لك الحمام الحر في النسيم. وسادس الشروط يا من يفهم: معرفة الشخص الثمن والمثمن، وأن يكون البيع جاء منجزة ولا يجوز كونه معلقا. هذه شروط صحة البيع التي لا يصح البيع إلا بها. أما الكلام هنا في هذا الفصل فسيتحدث عن الشروط في البيع. إيش الشروط في البيع؟ ما هي؟ يريد أن يتحدث المؤلف عن ما يشترطه المتعاقدان. يشترط المتعاقدان شروطا في البيع، كأن يشتري منه مثلا فراشا موكيت، ويشترط من صاحب الموكيت أن ينقله إلى المنزل وأن يقصه على الغرف. هذا شروط، فليست هذه شروط البيع، هذه الشروط في البيع. وفرق كبير بين شروط البيع وبين الشروط في البيع من وجوه: الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع ليست من وضع الشارع بل هي من وضع العاقد. يعني هذه الشروط التي في البيع نشترطها، يشترطها البائع ويشترطها المشتري، أو يشترطها الاثنان كالرهن والضامن ونحو ذلك. إذن نقول شروط البيع هي من وضع الشارع، والشروط في البيع هي من وضع العاقد، هي من وضع العاقد، سواء كان البائع أو كان المشتري. الأمر الثاني من الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، فإذا فقد شرط فالبيع غير صحيح. شروط البيع يتوقف عليها صحة العقد، والشروط في البيع لا يتوقف عليها صحة العقد. يعني افرض أنه ما شرط شروطا زائدة غير ما يتضمنه العقد فالبيع صحيح. إذن نقول شروط البيع يتوقف عليها صحة العقد، والشروط في البيع لا يتوقف عليها صحة العقد. الفرق الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها أبدا، حتى لو تراضى الطرفان على إسقاطها ما يجوز. شروط البيع لا يمكن إسقاطها. مثلا قلنا أن يكون البائع عاقلا، فلو تراضى عاقل وجاهل صغير على أن يبيعه الصغير أو يشتري منه ما يمكن هذا الكلام. إذن شروط البيع لا يمكن إسقاطها. وأما الشروط في البيع فإنه يمكن إسقاطها، لأنها من وضع البائع أو من وضع المشتري لمصلحتهما فإذا تراضي على إسقاطها أو إسقاط بعضها فلا حرج. إذا نقول شروط البيع لا يمكن إسقاطها، وأما الشروط في البيع فيمكن إسقاطها. الفرق الأخير أن شروط البيع كلها صحيحة، السبعة التي عرفناها شروط البيع كلها صحيحة، بل لا يصح العقد إلا بها. أما الشروط في البيع فمنها صحيح ومنها فاسد، كما لو قال مثلا أنا أبيعك هذه الدار على ألا تسكنها، اشترطت عليك ألا تسكنها، هل يمكن هذا الكلام؟ إذا نقول شروط البيع كلها صحيحة، أما الشروط في البيع فمنها الصحيح ومنها الفاسد. فهذا فيما يتعلق بقول المؤلف شروط البيع. نقول الصواب نقول الشروط في البيع، وهي تختلف عن شروط البيع بأمور أربعة سمعتموها. طيب ماذا نقول عن الشروط في البيع هذه؟ نقول الشروط في البيع معناها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بشيء لا يقتضيه العقد، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بشيء لا يقتضيه العقد. العقد يقتضي أمور مسلمة، كأن تقول بعتك هذه السيارة، فكلمة بعتك تقتضي انتقال الملك، ملك السيارة منك إلى المشتري من دون أن نحتاج أن نشترط أن ينتقل الملك، والثمن ينتقل منك إلى البائع. لكن الشروط في البيع هذه نقول هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر بشروط لا يقتضيها العقد. أنت اشتريت كما قلنا موكيت، فاشترطت على بائع الموكيت أن ينقلها إلى المكان وأن يفصل على مقدار الغرف، إذن هذا شرط زائد أم لا؟ شرط زائد. اشتريت عبدا، اشترطت على بائع العبد أن يكون العبد كاتبا أو أن يكون يصلح لقيادة السيارة، إذن هذا شرط زائد على مقتضى اشتراء العبد. وهكذا من الشروط التي سوف تسمعون. فنقول خلاصته هو أن يلزم أحد المتعاقدين الآخر بشيء لا يقتضيه مصلحة العقد، له فيه مصلحة، مثل الرهن يبيعه والثمن مؤجل ويخاف صاحب البضاعة أن لا يسدد، فيقول أنا أطالب بإيش؟ برهن، حتى إذا مرت المدة نبيع الرهن إذا لم يسدد، أو يطالب بضامن، رجل يضمنك حتى إذا لم تسدد يسدد. طيب نسمع من القارئ. يقول حفظه الله: الشروط في البيع، الشروط فيه نوعان، صحيح لازم كشرط رهن. طيب يقول الشروط نوعان، صحيح لازم، ومعنى هذا أن مقابله ليس بصحيح ولا لازم. إذن عندنا هنا النوع الأول من الشروط صحيح لازم، فهو صحيح من حيث اشتراطه لهم أو لأحدهما أن يشترطه، وإذا اشترط فهو لازم، يجب على من كان الشرط عليه أن ينفذه. طيب نريد أن نضع ضابطا، نقول ضابط الصحيح اللازم ألا ينافي مقتضى العقد، ضابط الشرط الصحيح اللازم ألا ينافي مقتضى العقد. فإذا كان كما سبقا قلنا قال بيعك هذه الدار على ألا تسكنها أو على ألا تبيعها، معنى هذا أنه منعك من التصرف فيها، فلا يصح هذا الشرط. إذن نقول هو ألا ينافي مقتضى العقد، إذا كان الشرط لا ينافي مقتضى عقد البيع فالشرط صحيح لازم. قال كشرط رهن، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، شرط الرهن إذا باعه، وطبعا لا يكون الرهن يا أخوان إلا في البيع المؤجل، لا يكون الرهن إلا في البيع الثمن الإيش؟ المؤجل. أما إذا كان الثمن حالا تأخذ البضاعة وتدفع الثمن فما في داعي للاشتراط للرهن، إنما يكون في الشيء المؤجل. والرهن ينبغي أن يكون الرهن أن تكون قيمة الرهن أعلى من الدين الذي لك عليه، يعني بعت بعت رجلا بضاعة بدلا بألف، فالمفترض أن يكون الرهن إذا بيع قيمته ألف أو ألفين ريال حتى تضمن المال الذي لك، فهذا هو الرهن. إذن الرهن يا أخوان يعني تكتب وثيقة رهن أن هذا العقار أو هذه السيارة أو ما إلى ذلك مما يجوز أن يرهن، لأنه ليس كل شيء يصلح أن يكون رهنا، ليس كل شيء يصلح أن يكون رهنا. وسوف يأتينا في كتاب الرهن الصفات التي لا بد منها في الرهن، فيكتب وثيقة أن هذا رهن، فإذا جاء موعد السداد ولم يسدد يباع الرهن. وسوف يأتي من الذي يبيعه، هو صاحبه أم يبيعه صاحب الدين أم أن الحاكم هو الذي يبيعه، سوف يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في كتاب الرهن. طيب، قال كشرط رهن وضامن. الشرط الثامن الثاني من الشروط الصحيحة اللازمة، الشروط في البيع، قال ضامن. الضامن يضمن الثمن، وأيضا لا يكون الضامن إلا في الثمن الإيش؟ المؤجل، إلا في الثمن المؤجل. يخشى البائع أن لا يسدد هذا الرجل فيشترط ضامنا، كما قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي أنا به ضامن. فالضامن هو المسؤول أن يؤدي الثمن إذا عجز هذا الشخص عن السداد. وسوف يأتيك الكلام على أيضا باب الضمان، سوف ينص المؤلف على باب الضمان. فالضامن هو الذي يسدد الثمن، وهذا شرط صحيح لازم وليس فيه خلاف بين أهل العلم. نعم. قال حفظه الله وضامن وتأجيل ثمن. طيب، تأجيل ثمن، هذا تأجيل الثمن من الذي يشترطه؟ المشتري. الذي يشترطه المشتري، المشتري ما عنده مال يدفع فهو يشتري بالآجل، اشترى البضاعة قال على أن تؤجل الثمن سنة أو سنتين على مدة محددة يتفقان عليها تأجيل الثمن. وهل يجوز أن يكون الثمن مؤجلا أجلا غير محدود؟ المذهب أنه ما يصح هذا، لا بد أن يكون الأجل محددا، لأن الأجل الذي لا ليس له حد يؤدي إلى التنازع ويتضمن غررا، يتضمن غررا، فلا بد أن يكون الأجل محددا حتى لا يقع هناك تنازع بين الطرفين. فتأجل الثمن فيه مصلحة، لأن ما كل إنسان يجد المال مباشرة حتى يشتري ما يريد، فإذا اشترط التأجيل فهذا شرط صحيح لازم وليس به أيضا خلاف. وفي غالب الأحوال أنه إذا اشترط التأجيل في الثمن يزاد في السعر، أنه إذا اشترط التأجيل في الثمن يزاد في السعر، فليس من يبيع حالا كمن يبيع مؤجلا. الذي يبيع في الحال يأخذ سعر السوق، والذي يبيع مؤجلا سيزيد في السعر على حسب مدة الأجل. ولا يقول أحد منكم إذن هذا ربا، لا ليس هذا ربا، وسوف يأتي الكلام عليه في الباب اللاحق إن شاء الله، باب الربا. نعم. قال وصفة في مبيع. طيب، وصفة في مبيع، يعني كأن الشروط التي سرد المؤلف الآن رهن وضامن وتأجيل ثمن تتعلق بالتوثق، الضامن والرهن والتأجيل فيه مصلحة للمشتري، هنا صفة في مبيع أيضا فيه، يعني هذا يخص المشتري، الضامن والرهن للبائع وتأجيل الثمن، والصفة في المبيع تكون لمن؟ للمشتري. صفة في مبيع سوف يضرب لنا أمثلة. نعم. لحظة، قال وصفة في المبيع، يعني يمثل العلماء في الكتب السابقة قالوا كأن تكون الدابة هملاجة، يعني تكون الدابة سريعة، يريد أن يشتري خيلا يركب عليه يكون سريعا. قال والفهد صيودا، اشترى فهدا مدربا على الصيد يكون صيودا. فنحن الآن نقول اشترى سيارة أن تكون السيارة مكيفة، أن تكون السيارة أوتوماتيك وليست عائدي، هذه من الشروط التي يشترطها الناس اليوم، أن يشترط شرطا صفة فيها منفعة في العين المباعة. نعم. قال: وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا. هنا الشرط للبائع أن يشترط نفعا معلوما في مبيع، فلاحظ البائع اشترط شرطا في البضاعة المباعة ليس في غيرها، لأنه لو كان في غيرها سيأتي بالشروط الفاسدة. فالرجل باع داره، الرجل باع الدار، اشتراها فلان مثلا بمليون ريال، ثم قال البائع: أنا أبيعك بمليون لكن على أن أبقى فيها سنة من أجل أن أدبر لي مسكنا آخر. فلاحظ أن الشرط هنا هو في نفس العين المباعة. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى جملا من جابر في سفر من الأسفار، فاشترط جابر ماذا؟ اشترط حملانه إلى المدينة، يعني اشترط أن يركب عليه حتى يصل إلى المدينة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شرطه. هذا يعني دليل، وإلا أصل النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترى جمل جابر إلا لمصلحة جابر، كان هذا الجمل متأخر في آخر الجمال ما يسير، فاقترب منه النبي عليه الصلاة والسلام فنخسه بعصاه فأصبح من أسبق الجمال. ثم قال لجابر: ألا أشتري منك؟ قال: بلى يا رسول الله. فاشتراه، وقال جابر: اشترط ظهره إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الثمن. فلما ولى دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فخشيت أن يقول خذ البعير وليس أكره منه عندي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ البعير ولك الثمن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أصلا إلا أن يعطي جابر نقودا، فقال: خذ البعير ولك الثمن. لكن الصورة الخارجية بيع وشراء، اشترى جمل جابر وجابر اشترط ظهره إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه شرطة. فكذلك إذا باع الإنسان بيتا ثم اشترط أن يسكن فيه مدة حتى يدبر له سكنا لا بأس بذلك، أو مثلا طالب قبل نهاية العام الدراسي باع سيارته وبقي من العام الدراسي شهرا، فقال للمشتري: تبقى السيارة معي تخدمني حتى نهاية العام الدراسي، فمثل هذا الشرط فيه مصلحة للبائع، اشترط في العين نفسها. لكن لو اشترط في شيء آخر، باع عليك الدار يعني لنقل مثلا بمليون ريال، وقال: على أن أسكن في دارك الآخر، أو أن أستعمل دكانا لك في السوق، أو نحو ذلك من الشروط، فسوف يأتي بيان هذا. إذن قال: كشرط البائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا. نعم. قال حفظه الله: أو مشتري النفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. طيب، في العبارة الأولى المشترط هو البائع، اشترط نفعا في البضاعة المباعة مصلحة، وهنا في الشرط يعني في هذه العبارة التي سمعتم المشترط هو المشتري، يقول: أو مشتر نفع بائع، يعني أو اشترط المشتري نفع البائع، اشترى منه البضاعة واشترط عليه شرطا، قال: كحمل حطب أو تكسيره. إذن اشترى الرجل حطبا من بائع الحطب بألف ريال، قال: اشترط عليك أن توصل إلى الدار، أو اشترط عليك أن تكسره لأنه كبار يريد كسره حتى يصل عنده في الدار. اشتريت من صاحب الأغنام شاة، قلت: اشترط عليك أن توصلها لي إلى الدار، أو أن تذبحها وتصلخها. اشتريت من بائع القماش ثوبا واشترطت عليه أن يفصله، اشترطت عليه أن يفصله. اشتريت كتابا واشترطت على البائع أن يجلده. إذن اشترطت على البائع شيئا فيه مصلحة، المشتري اشترط على البائع شيئا فيه مصلحة في نفس المبيع فيما يتعلق بالمبيع. لاحظوا قول المؤلف، قال ايش؟ كحمل حاطب أو تكسيره، أو ولم يقل وتكسيره. والفقهاء انتبهوا للمختصرات يا شباب، كلامهم دقيق والحرف الواحد يعنونه في الكلام، فهو لو قلت أنت حمل حطب وتكسيره وقعت في مشكلة، فهو يعني ما يقول كحمل حطب أو تكسيره، لأنه إذا اشترط حمل الحطب أو تكسيره فمعنى هذا أنه إنما شرط شرطا واحدا. وفي المذهب خلاف فيما إذا شرط شرطين، فيما إذا اشترى الحطب وقال على أن تحمله وتكسره، أو اشترى الفراش كما قلنا على أن توصل إلى البيت وتقطعه، ها؟ هذه بأشكال اشترط شرطين، هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ سوف تسمعون الحنابلة كلاما في هذا. نعم. قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. طيب، إن جمع بين شرطين بطل البيع. إذن الآن إخوان مثل المؤلف لنا بشروط فيها مصلحة للبائع كسكن الدار والضامن والرهن، ومثل لنا بشروط فيها مصلحة للمشتري كتأجيل الثمن أو حمل الحطب أو تكسيره أو نحو ذلك. فيقول: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ما يصح أن يجمع بين شرطين، له شرط واحد، شرطين ما تجوز. قد يقول بعضكم: مش المشكلة، اشترطت على المشتري مثلا آلة كهربائية أن يأتي بها من السوق إلى البيت وأن يركبها، وقد تحتاج إلى توصيلات وأمور لا يحسنها إلا متخصصين بها، فلماذا لا اشترط شرطين؟ نقول: يستدل الحنابلة بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل يعني يحرم، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. الحديث في أبي داود والترمذي والنسائي وإسناده صحيح. قوله: لا يحل سلف وبيع، سوف يأتي معنى واضح. سلف وبيع، اشتريت من شخص سيارة واشترطت عليه أن يسلفك مبلغا، فهذا يوقعنا في قضية أخرى، في قرض جرى نفع. قال: ولا شرطان في بيع، وهذا هو موضع الشاهد عندنا هنا، لا يحل شرطان في بيع. هذه مسألة يا أخوان من المفردات، من مفردات المذهب الحنبلي، والسبب هو هذا الحديث الذي ترون، وهذه الرواية التي ساقها المؤلف هي المعتمدة، وفيه رواية أخرى بجواز أكثر من شرط. وقلت لكم هذه هي من المفردات. سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يخالف في هذا ويقول: يجوز شرطان وثلاثة وأربعة مما لا يناقض أصل العقد، يجوز كحمل حطب وتكسيره وكما قلنا حمل الفراش وتفصيله ونحو ذلك من الشروط المتعلقة بالبيع، ما الذي يمنع من ذلك؟ ويقول حديثنا: ولا شرطان في بيع، يعني يقول هذا من الشروط الفاسدة، يحمل على الشروط الفاسدة. لكن في إشكال حتى على كلام الشيخ، لأن إذا حملنا على كلام الشيخ ولا شرطان في بيع أن المراد من الشروط الفاسدة، فمعنى هذا أنه يجوز أن تشترط شرطا فاسدا ولا تشترط شرطين. الكتاب نص: ولا شرطان في بيع، فإذا حملنا على الشروط الفاسدة معنى هذا أنك تشترط شرطا واحدا فاسدا ولكن لا تشترط شرطين. الإمام أحمد تعرفونه إمام أهل الحديث، وقد اجتمع له من السنة ما لا يجتمع لغيره، ويكفيه المسند وحده في 30,000 حديث خلافا لكتب الأخرى. فهذا الحديث مما يرى الإمام أحمد أنه دليل، وهو حديث صحيح أنه ينهى عن شرطين في بيع. وسوف يأتي في الكلام من تأمل كتب الفقهاء والأمثلة يرى أحيانا أنه إذا اشترط شرطين يتضمن شيئا، وهناك كلام لأهل العلم في هذه المسألة. المهم أن المذهب هو ما سمعتم، وهناك رواية أخرى بالجواز كقول الجمهور. نعم. قال حفظه الله: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره. طيب، انتهينا من النوع الأول من الشروط في البيع، وهو الشرط الصحيح اللازم، الشرط الصحيح اللازم. انتقل المؤلف إلى الشرط الفاسد الذي يبطل العقد، فقوله فاسد واضح لأنه لا يجوز اشتراطه، وقوله يبطله يبطل العقد ينوه بشيء سوف يأتي أن هناك من الشروط ما هو فاسد ولكنه لا يبطل العقد. فأصبحت الشروط ثلاث درجات، الشروط في البيع: شرط صحيح لازم، وشرط فاسد يبطل العقد، وشرط فاسد لا يبطل العقد. فهذا النوع الثاني فاسد يبطل العقد. قال كشرط عقد آخر من قرض وغيره، من قرض وغيره. تأملوا يا أخوان الكلام الذي قلنا قبل قليل، سواء كانت شروط للبائع أو شروط للمشتري، أنها إما شروط فيها توثيق للبيع، أو شروط متعلقة بالعين المباعة، سكن الدار، تكسير الحطب، حمل الحطب، تتعلق بالعين المباعة. لكن هنا يا أخوان الشرط أجنبي عن العين المباعة، الشرط لا علاقة له بالعين المباعة. قال كشرط عقد آخر من قرض ونحوه. اشتريت من إنسان دار بمبلغ من المال وقلت له أشترط عليك أن تقرضني، أو هو اشترط عليك أن تقرضه مالا، ما الذي أدخل هذا في هذا؟ قرض وهذا بيع. أنت اشتريت الدار مثلا بمليون ريال واشترط عليك أن تقرضه 100,000، أو اشترطت أنت عليه أن يقرضك 100,000. قال كقرض وسلم، عقد آخر كسلم، اشتريت من إنسان سيارة واشترطت عليه سلما، قلت له أنا أعطيك مثلا 1,000 ريال على أن تعطيني 3,000 صاع من التمر من مزرعتك عند الجذاب. إذن اشتريت منه واشترطت عليه، يعني أسلمت وأعطيته فلوس سلم في تمر سوف يأتي عند الحصاد. وكذلك بيع كشرط بيع آخر، اشتريت من إنسان سيارة، اشتريت سيارة فلان 50,000، قلت وأيضا أشترط عليك أن تشتري سيارتي أنا مثلا 60,000 أو 30,000، أو أن تشتري بيتي أو أن تشتري دكاني. العقد جرى بينك وبينه على السيارة واشترطت عقدا آخر، وهذا شرط بيع آخر. وكذلك الصرف، اشتريت من إنسان سيارة بمبلغ ما واشترطت عليه صرفا، عندي 1,000 دولار أمريكي اشترط عليك صرفها بالريال السعودي وعينت الصرف والمقدار. إذن بيع مع صرف عقدان. طيب دليل الحنابلة يا أخوان، أو قبل أن نذكر الدليل، يعني نقول ضابط هذه الشروط يا أخوان أنها لا علاقة لها بالعقد الأول. ضابط هذه الشروط أنها ليست متعلقة بالعقد الأول، الشروط الجديدة هذه. يستدل الحنابلة بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. كيف أصبحت بيعتين في بيعة؟ أنت الآن تكلمت مع الرجل واتفقتما على شراء السيارة منه، ثم أحدكما اشترط بيعا جديدا أو صرفا جديدا أو سلما جديدا، فكأن هذه البيعة الأولى اشتراء السيارة تضمنت عقدا آخر، فقالوا إن هذا من بيعتين في بيعة. وبيعتان في بيعة لها صور، هل هناك ملحظ عقلي ممكن أن نفهمه وندرك من هذا النهي عن بيعتين في بيعة وتمثيل الحنابلة بأنك لا تشترط بيعا ثانيا ولا صرفا ولا سلما؟ الملحظ العقلي يا أخوان أنه يحصل الغبن في إحدى البيعتين، أنه يحصل الغبن في إحدى البيعتين. هب أنك ذهبت تشتري سيارة، لنقول جنس سيارة عائلية قيمتها مثلا 100,000، قالوا لك لا نبيعك هذه السيارة إلا بشرط أن تشتري السيارة هذه سيارة أخرى معها، لنقل مثلا أنها سيارة من السيارات الغير مرغوبة في البلد، فأنت حريص على هذا الجنس تريده، وشرطوا عليك أن تشتري معه السيارة الأخرى. أنت أمام الأمر الواقع، إما أن تقبل فتدفع القيمة التي يريدون، أو ترفض فتمنع من شراء هذه السيارة وأنت حريص عليها، فتضطر تقبل السيارة الثانية وأنت ليس لك فيها رغبة، ليس لك فيها رغبة، فتضمن العقد غبنا، تضمن العقد غبنا، دفعت الشيء وأنت لا تريده، بل قد يزاد عليك في سعرها، ومن أجل حرصك على شراء هذه السيارة تدفع. قد يأتي إنسان إخوان يبيع دار، يبيع بيت وبجانبه أرض ليست بذاك، يعني البيت على الواجهة، أو قل نمثل شيء واقعي، الأراضي مثلا، قطع الأراضي الأرضية التي على الواجهة، الشارع الكبير لها قيمة بالملايين، والأرض التي خلفها مباشرة على الشارع الصغير قيمتها لا مقارنة بينها وبين الأرض التي على الواجهة، قيمتها قليلة. فإذا جاء الشخص قال أنا لي هذه التي على الواجهة والتي وراها، ولا أبيعك التي على الواجهة إلا بشرط أن تشتري التي وراها، فأنت ما جئت إلا لتشتري الأرض التي على الواجهة، لكن وحريص عليها، لها مستقبل، تستطيع أن تفعل عليها مشروعا، فإن أجبته إلى طلبه غبنت في قيمة الأرض الخلفية وأنت لا تريدها، وإن لم تجبه فاتتك المصلحة في هذه الأرض. إذن هذا من صورة بيعتين في بيع، من صورة بيعتين في بيع. إذن قلنا دليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، الحديث له تكملة، قال فله أوكسهما أو الربا، والكلام هذا فيه كلام لأهل العلم يطول، لكن نقول هذا هو دليل الحنابلة على هذه المسألة. طيب، نعم يا أيها القارئ. قال حفظه الله: أو ما يعلق البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. طيب، هذا تعليق، يقول من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد أن يشترط أحدهما ما يعلق البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. كبعتك إن جئتني، وإن جئتني هذه في الحال أو لها زمن؟ لها زمن، قد يطول وقد يقصر. بعتك إن رضي زيد، بعتك إذا جاء رأس الشهر. طيب، البضاعة من الآن إلى أن يأتي زيد ويرضى أو لا يرضى، البضاعة من الآن إلى رأس الشهر ملك من؟ إذا تلفت فهي من خسارة من؟ إذا زادت فهي من ربح من؟ إذا نقصت فهي من خسارة من؟ أردت أن أبيعها وأنا مشتري لها في هذه الفترة، هل أستطيع أن أبيعها؟ ما يمكن ذلك. إذن هذا تعليق، ونحن قلنا يا أخوان في شروط صحة البيع، وأن يكون البيع جاء منجزة ولا يجوز كونه معلقة، فهذا تعليق. إذن تقول، تستطيع أن تقول عند هذه العبارة أن يشترط شرطا ينافي شروط صحة البيع، ينافي شروط صحة البيع، هنا قال أو ما يعلق البيع، تعليق. إذن هذا الكلام يا أخوان ينافي شروط صحة البيع، ينافي شروط صحة البيع. وأنتم تعلمون أن العقد يفسد بواحد من أمرين: إما إذا فقد شرط من شروط صحته، أو فقد ركنا من أركانه. إذا فقد شرط من شروط الصحة أو ركن من أركانه فاحكم على العقد بالفساد، عقد بيع، عقد إجارة، عقد نكاح، أي عقد إذا فقد ركن من أركانه أو شرطا من شروط صحته فهو فاسد. فهذا الكلام تضمن فقد شرط من شروط الصحة وهو التنجيز. أعني يا أخوان بالتنجيز أنه من يوم أن يقول بعت ويقول آخر شريت أصبحت البضاعة ملك للمشتري، وأصبح الثمن ملك لمن؟ للبائع. فما يحصل بعد ذلك من ربح أو خسارة أو ارتفاع أو انخفاض يكون على من انتقل هذا إليه. نعم. قال: وفاسد لا يبطله، كشرط أن لا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. طيب، هذا النوع الأخير يا أخوان من الشروط في البيع. النوع الأخير من الشروط في البيع شروط فاسدة لكنها لا تبطل العقد. كيف أعرف يا أخوان أنها ما أبطلت العقد؟ أريد أن أجعل لها ضابطا حتى أجزم بأنها لا تبطل العقد. فنقول ضابطها ما تقدم أنها لم تؤثر على ركن من أركان البيع ولا على شرط من شروط صحته، لا زالت أركان البيع موجودة وشروط صحته موجودة. فلاحظ هنا يقول فاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة. اشتريت الإنسان أرض وأنت تريد بيع هذه الأرض، فقلت أنا أشترط عليك ألا أخسر، اشتريتها 100,000 ألا أخسر، أن إذا بعتها أبيعها بأكثر 100,000. أركان البيع هذا يا أخوان موجودة، بائع ومشتري وصيغة وعين مباعة، شروط الصحة السبعة موجودة. إذن هذا الشرط ما له دخل، لم يؤثر على شرط الصحة ولم يؤثر على ركن أركان البيع، فنقول البيع صحيح والشرط ماذا نفعل به؟ ها؟ فاسد. فإذا جاء الإنسان هذا والأرض انبعت له 90,000 واشترها 100,000 ولكنها لم يحصل فيها إلا 90,000، راح المحكمة ورفع عليه قضية وقال أنا اشترطت عليه ألا أخسر، ويريد من القاضي أن يعطيه الباقي من هذا الرجل، سيقول له القاضي عليك أن تمسك الباب ليس لك شيء، هذا الشرط فاسد والعقد صحيح لا يبطل إطلاقا. طيب قال كشرط ألا خسارة، نعم قال كشرط ألا خسارة أو متى نفق رده أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. طيب أو متى نفق وإلا رده، اشتريت من إنسان بضاعة لنقول جهاز كمبيوتر، اشتريت من جهاز كمبيوتر قلت يا فلان إن كان هذا الجهاز لن ينباع لن يشتري أحد مني فسأعيده إليك وتعطيني فلوسي، فنقول الشرط هذا باطل والعقد هذا صحيح لزم، وإن نفق وإلا رده وإلا رده. وقد سألني أحدكم في الدرس الماضي عن بيع التصريف، وهذا هو بيع التصريف، هذا هو بيع التصريف. تأتي شركة تضع عند صاحب المحل ألبان أو جبن أو جرائد أو خبز فيحددون له ربحا معينا، لك في هذا ربع ريال ولك في هذا نصف ريال ولك في هذا، حددون له بعت 100 قطعة تأخذ أرباح 100 قطعة، الباقي لم ينبع نعيده إلى الشركة، هذا اسمه بيع التصريف. وهذا الكلام غير صحيح، البيع صحيح والعقد والشرط باطل. فالبضاعة إذا نزلت المحل هي صاحب المحل، ربح فيها خسر فيها سرقت احترقت هي له، هذا هو الصواب. لا يمكن أن تجد سبيل لإمضاء مثل هذا النوع من العقود، هذا النوع باطل. طبعا الشركات الآن تفعل هذا لأن الناس لا يريدون الخسارة، والشركة التي تقول لن أقبل بهذا الشرط تأتي شركة أخرى تنافسها وتقبل بهذا الشرط فيتسابق الجميع. وأنا قد سألت بعضهم فقلت له هل أنت ترضى بهذا؟ قال لا والله لا أرضى، البائع قال لا أرضى، لكن إن لم أفعل فعل غيري وأنا أريد أن أمسك السوق. فهذا الشرط باطل، الشرط باطل والعقد لازم. نعم قال حفظه الله وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. طيب الذي شرط هنا يا أخوان البائع، قال شرط البراءة من كل عيب مجهول، يقول خذ هذه السيارة ترى أبرأ من أي عيب فيها، وجدت فيها عيوب ما أنا بمسؤول. يحرجون في معارض السيارات فيقولون هذه كومة حديد، أنت تشتري السيارة على أنها كوم من الحديد، يعني يجب عليك أنت أيها المشتري أن تسلم لهذا أنها كوم من الحديد، تمشي ما تمشي خربانة لسنا بمسؤولين. هل هذا الكلام يعفيهم؟ لا أبدا ما يعفيهم، لأن هذا الشرط يا أخوان يتضمن إلغاء نوع من أنواع الخيار، وسوف يأتينا الكلام الخيار. هذا الشرط يتضمن إلغاء نوع من أنواع الخيار، وهو خيار العيب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. فكونه يقول أنا أبيعها بالبراءة من كل عيب، لا يقدم ولا يؤخر، اشتري البضاعة وإذا وجدت فيها عيبا فلك أن تردها رغم أنفه وتأخذ الثمن الذي لك، حتى ولو كان العيب خفي لم يعلم به هو، يعني حتى تقول دلس وأخفى، لا، لم يعلم به ثم اكتشفت أنت العيب، فإن لك أن تعيده وهو أولى بالخسارة. فإن كانت البضاعة التي عنده اشتراها من غيره فيعيدها إلى أول صاحب لها. فمثل هذا الشرط شرط فاسد لا يلتفت إليه. طيب، قال حفظه الله: ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص الثمن. لمن فات غرضه، يعني كل هذه الشروط التي سمعته، من فات غرضه له الفسخ أو أرش نقص الثمن. مثلا البائع قال: بعتك على أن تأتيني بضامن، أخذ البضاعة وما جاءه بضامن، يقول لك الفسخ، تستعيد بضاعتك. بعتك على أن تعطيني رهن، ما أعطاه رهن، له الفسخ. بعتك على أن تحمل الحطب وتكسره، ما فعل ذلك، لك أن تفسخ البيع، وهكذا. طيب، في مثل هذا الحال قال: وأرش نقص الثمن، هذا في مثل عيب، باعها على البراءة من كل عيب ثم اكتشفت فيها عيبا، فلك أن تردها وتأخذ نقودك، ولك أن تمسكها وتأخذ الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، بين قيمتها السليمة وبين قيمتها المعيبة. هذه الأخيرة، هاتان الكلمتان سيأتي لها تفصيل في باب الخيار، يأتي لها تفصيل لأنه مكان اللائق بها في باب الخيار. طيب، واصل. قال حفظه الله: باب الخيار هو ثمانية أنواع. الأول خيار المجلس. طيب أخوان، المؤلف الآن يعني عرفنا البيع، ذكرنا أركانه، شروطه، الشروط المشترطة، لزم العقد، خلاص توثق. بدأ الآن المؤلف يتكلم في خلخلة العقد، كيف يمكن أن نتخلص منه، أن نخرج من هذا البيع. فبدأ بالكلام على باب الخيار. الخيار هو من التخيير، لك أن تفعل الشيء ولك أن تتركه، أنت مخير. فالخيار هو نوع من الأمور التي يفض بها العقد. قال: الخيار ثمانية، أنواع الخيار ثمانية، ليس الخيار الذي يوضع في السلطة، الخيار هنا في البيع. يقول: خيار المجلس. خيار المجلس معناه يا أخوانه إذا تعاقد شخصان على عقد بيع أو إجارة، ولاحظوا يا أخوان أنه ليس كل العقود يدخلها الخيار، لا، مثلا عقد النكاح ما يدخل الخيار إطلاقا، لكن عقد البيع، عقد الإجارة وأشباهه يدخلها الخيار. فتعاقد على بيع سيارة، على بيع كمبيوتر، على بيع أرض، على بيع عمارة، اتفق على الثمن، وهذا قال بعت والآخر قال شريت، تم العقد. ما دام الطرفان في مجلس العقد فلكل واحد منهما أن يفسخ العقد، ما دام في مجلس العقد، تبايع، جلس، تكلم، بعد ساعة قال أحد: يا فلان، أنا رأيت أنه ليس لي في هذا البيع مصلحة، أبطلت البيع، انتهى، سواء قاله البائع أو قاله المشتري. هذا خيار المجلس. دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والحديث صحيح، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه. إيش معنى العبارة هذه؟ أو يخير أحدهما صاحبه، معناها أن يلغي خيار الشرط. تبايع، اتفق، يا فلان نلغي خيار الشرط، قال: ألغينا خيار الشرط، ما عاد فيه، حتى لو تراجع بعد ذلك ما ينفع الكلام. أما لم يخير أحدهما صاحبه وما دام في مجلس العقد لم يتفرقا فلهما الخيار. طيب نعم يا شيخ أعاد الكلام. قال: الأول خيار المجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. فلاحظ قول المؤلف بأبدانهما، لأن كما قلت لكم الفقهاء يعنون ما يقولون وبدقة، فقوله بأبدانهما من أجل أن يرد على من قال التفرق بالأقوال. إذا كنا نتكلم في البيع والشراء وتمت البيع انتهينا، ثم أخذنا نتحدث في إيش نقول أحوال الطقس، اليوم برد أم حر، ثم جاء بعد هذا الحديث الذي هو لا علاقة له بالبيع قال ترى أنا أبطلت البيع. البيع ما يبطل لازم، هذا عند البعض. فالمؤلف أتى بهذه العبارة من أجل أن ينبه أن مذهب الحنابلة يقول التفرق هو بالأبدان وليس بالأقوال، التفرق بالأبدان وليس بالأقوال، أن يتفرقا من مجلس العقد. ولهذا أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا عقد عقدا مع شخص قام وفارق المكان وذهب حتى يلزم العقد، حتى يلزم العقد. فهذا أمر واضح خيار المجلس، ودليله ما سمعته. والتفرق بالأبدان، قول المؤلف يتفرق بأبدانهما عرفا، عرفا هذا من القضايا أخوان، وهي قضايا كثيرة في الفقه لم يحددها الشارع بتحديد دقيق، وتركها لأعراف الناس. هل أمشي 10 خطوات، 50 خطوة، 100 خطوة؟ لم يحدد. المسألة خاضعة للعرف، فإذا تعارف الناس على أن مثل هذا التصرف تفرق فهو تفرق، وإذا لم يتعارفوا على ذلك فليس بتفرق. هذا هو النوع الأول من أنواع الخيار، خيار المجلس. وهل فيه مصلحة شرعية؟ نقول نعم فيه مصلحة شرعية، فالإنسان قد يندفع على البيع وقد لا تكون عندها الثمن، أو لا يكون محتاجا لهذه البضاعة التي يشتريها، أو يترتب عليها ضرر، فلما يعطى مهلة ما دام في المجلس العقد يتأمل الموضوع بتأني، وعند ذلك ممكن أن يتخلص من عقد ليس له فيه مصلحة، وهذا يحصل كثيرا للناس. نعم. قال حفظه الله: الثاني خيار الشرط، بأن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. طيب، خيار الشرط، هذا النوع من الخيار يا إخوان قائم بالشرط، ودليله الإجماع. تبايع الطرفان فاشترطا أن يكون لهما فترة للتأمل 3 أيام، أسبوع، شهر، أن يحدد مدة معلومة، أن يحدد مدة معلومة. قد يكون هذا الشرط يا إخوان من الطرفين البائع والمشتري، اشترطا مدة للتأمل، وقد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. فإذا كان من الطرفين فالخيار للطرفين، وإذا كان للبائع الشرط فالمشتري ليس له خيار، وإذا كان من المشتري فالبائع ليس له خيار، هو لمن شرطه، لمن شرطه. خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الشرط يشترطان مدة معلومة يتأمل فيها، فإذا انقضت المدة ولم يرد البيع فالبيع لازم، وإذا رد البيع قبل نهاية المدة فإنه يرد. وينبني على هذا الخيار أخوان أمور ومسائل فقهية، منها حكم التصرف في المبيع في هذه المدة، هل له أن يتصرف؟ ليس له أن يتصرف فيه إلا تصرف تجربة، يعني مثلا اشترى جارية، هل له أن يطأها في هذه الفترة مدة الخيار؟ ليس له أن يطأها. اشترى سيارة، هل يقول أنا أذهب أسافر عليها إلى مكة أو أذهب إلى جدة وأحمل عليها حملة من المينا وآتي بها؟ لا، إنما له أن يحرك السيارة للتجربة، يرى هل هي سريعة أو ليست سريعة، هل فيها صوت أو ليس فيها صوت، له أن يستخدم البضاعة المباعة من أجل التجربة فقط، أما لأجل استخدام ليس له ذلك. هذا حكم. الحكم الثاني البضاعة في مدة الخيار سواء كان الثمن أو المثمن، أهو من ملك من؟ هل هو من ملك البائع أو من ملك المشتري؟ هذه بها كلام كثير لأهل العلم ولا نريد أن ندخل في خلاف، لكن المذهب على أن البضاعة للمشتري في مدة الخيار، من أين هذا يا إخوان؟ لماذا للمشتري؟ للمشتري لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من باع نخلا وقد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. لاحظوا يقول من باع نخلا وقد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. النخل يعني طلع الثمر، والثمر ثمر النخل يلقح. فالرجل باع النخل، ليس الثمر، باع النخل بحالها إلى شخص، لكن الطلع قد لقحه البائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فالثمر للبائع، البائع الذي لقح، إلا أن يشترطها المبتاع. إيش معنى الحديث يا إخواني؟ معناه ما دام قال الثمر للبائع، إذن النخلة لمين؟ للمشتري. النخلة للمشتري، النخلة للمشتري، وهذا دليل واضح. لو كانت النخلة لا زالت للبائع ما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الثمر للبائع. فلما قال الثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني يشترطه المشتري، دل هذا على أن النخلة ذهبت لمن؟ للمشتري. فإذا قلنا إن البضاعة في مدة الخيار للمشتري فيترتب عليها أمور، زادت، الزيادة تكون له، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة، نقصت، احترقت من دون تسبب البائع، تكون عليه، تكون عليه. طيب، واضح. هذا هو النوع الثاني من أنواع الخيار، ونعني به خيار الشرط، ولا بد أن يكون إخوان في مدة معلومة. وقد تكلم العلماء في المدة هذه إلى متى، بعضهم قال ما يزاد على 3 أيام، ونحن قد قطعنا على أنفسنا ألا نتعرض الخلاف. لكن باختصار ما في حاجة اسمها 3 أيام، ما في دليل من الشرع على تحديد 3 أيام. بعض البضائع يوم أو نصف يوم يكفي للتأمل، وبعضها قد يحتاج إلى أشهر، يعني قد يشتري مصنعا ضخما يمتد إلى 3 كيلو في 3 كيلو، مصنع كبير يحتاج إلى استشارة مهندسين وأناس خبراء ينظرون في هذا المصنع هل هو طيب أو ليس بطيب. إذن فلا يمكن أن نقول 3 أيام كافية للتأمل في مثل هذا المصنع. نعم. قال حفظه الله: الثالث خيار الغبن بما يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا الاستعجال. طيب، خيار الغبن، خيار الغبن، المقصود إخوان بخيار الغبن يعني أن يزاد على الإنسان في الثمن زيادة فاحشة، غبن. إذن هذا غبن المشتري، زيد عليه زيادة فاحشة. وقد يغبن البائع أخوان، قد يغبن البائع فيشترى بضاعته بثمن قليل وسعرها أعلى من ذلك. قد يحصل غبن للبائع وقد يحصل غبن للمشتري، هو يعني أن لا يدفع في البضاعة حقها أو أن يدفع فيها أكثر من حقها بكثير، خيار الغبن. طيب، يقول بما يخرج عن العادة، بما يخرج عن العادة، وإلا وهذا الكلام دقيق، بما يخرج عن العادة. البضائع يا أخوان خلك في المدينة المنورة، لا نقول في المملكة أو نقول في العالم، هذه البضاعة في المدينة المنورة هل يمكن أن نقول تباع في كل مكان بسعر واحد؟ خاصة البضائع التي ليست مشهورة مثل هذه الغترة مثلا، قد تشتريها من مكان 60 وتشتريها 70 وتشتريها 65 وتشتريها 55، يحصل ذلك؟ لا يمكن أن يتفق أهل المدينة كلهم على سعر واحد، والناس يختلفون في الجشع وكذا. فلو أن قلنا كل غبن يلتفت إليه ما صح بيع في الدنيا، ولكن قال المؤلف أن يكون الغبن إيش؟ بما يخرج عن العادة، أن يكون الغبن خارجا عن العادة بمعنى أنه كثير. طيب كم؟ بعض العلماء يا إخوان قال أخذ من حديث سعد في الوصية قال الثلث، والثلث كثير، أن يكون الثلث، وبعضهم قال خمس، وبعضهم قال أقل وأكثر، وكل من تكلم في التحديد ما عنده دليل، ما عنده دليل. وهذه أيضا من المسائل التي تخضع للعرف، تخضع لعرف الناس. فإذا كان مثل هذا مما يكون في العادة غبن فإنه يلتفت إليه. قد يكون يا إخوان بعض المجتمعات فقير، فزيادة ريال أو نقص ريال يؤثر عليه، وقد يكون بعض المجتمعات مجتمع غني وثري، فمثلا ريال وريالين وعشرة لا تؤثر ولا يرونها غبنا. الشاهد أن الصواب أنه ليس بمحدد هذا الغبن، وإنما هو كما رأيت في كلام مؤلف يعني يكون غبن يخرج عن العادة، يخرج عن العادة. طيب اتفقنا يا إخوان على أن الغبن الخارج عن العادة يمكن من غبن من رد البيع. غبن إذن أنت مخير خيار الغبن، رد البضاعة وخذ نقودك. لكن المؤلف يقول بما يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا الاستعجال، لنجش أو غيره لا الاستعجال. الغبن عند الحنابلة يا إخوان في ثلاث قضايا. القضية الأولى زيادة الناجش، القضية الثانية تلقي الركبان، القضية الثالثة غبن المسترسل. القضية الأولى غبن الإيش؟ النجش، زيادة الناجش. تأتي في السوق إلى تريد تشتري سيارة، فتسمع الناس يزيدون يزيدون يزيدون، وأنت حريص تريد هذه السيارة، كنت أنت آخر واحد زاد أعطوك السيارة، لكن كان هناك من يزيد في السيارة وهو لا يريد الشراء، وربما يكون متفق مع صاحب السيارة فقال لا توقف البيع علي أنا، وهذا يزيد وطالب الجامعة المسكين هذا يزيد ويظن أنهم صادقين فيزيدون يزيدون حتى يأخذها بثمن عالي، والسيارة لا تستحق ذلك. إذن هذا غبن ولا لا؟ هذا هو غبن النجش، زيادة النجش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تناجشوا، لا تناجشوا. التناجش كما قلنا هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد الشراء، أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد الشراء. فإذا جاء هذا المسكين الذي لا يدري عن عملية وأن فيها نجش فاشترى فإنه سيغبن. فإذا اكتشفت أن العملية كان فيها نجش وأنك قد دفعت في السيارة أو في غيرها من البضائع أكثر مما تستحق فلك أن تعيد البضاعة. هذا خيار، قلنا خيار الغبن ومن أنواعه النجش. الثاني يا أخوان من أنواع تلقي الركبان، ناس يجلبون إلى المدينة أغناما، بندورة، خيار، برتقال، بضائع من خارج البلد يأتون بها إلى البلد، فيأتي بعض التجار يقابلونهم على أطراف البلد فيشترون منهم، يشتري بضاعة ويذهب، فيأتي هذا المسكين ويصل إلى السوق فيجد أن الأسعار أغلى بكثير وأن هذا الذي قابله قد اشترى البضاعة بثمن قليل، فيكون غبن أم لا؟ غبن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تلقوا الركبان للجلب، لا تلقوا الركبان للجلب، نهى عن تلقي الركبان، وأنه إذا جاء سيدها إذا جاء ربها إلى السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الركبان للجلب وإذا جاء سيدها إلى السوق فهو بالخيار. تلقيت الركبان اشتريت منهم، جاء صاحبها إلى السوق وجد أنك قد أعطيت سعرا قليلا فهو بالخيار، له أن يبطل البيع ويأخذ بضاعته ويرد لك الثمن الذي أعطيه. إذن هذا النوع الثاني يا أخوان من أنواع خيار الغبن وهو تلقي الركبان. وهذا يا أخوان فيه مصلحة للركبان من جهة أن يأخذ السعر المعقول، وأيضا فيه مصلحة لأهل السوق لأن هذا الذي خرج اشترى البضائع بثمن بخس ثم يأتي في السوق يتحكم في السوق ويرفع الثمن فيكون أضر بالجالبين وأضر بأهل السوق. فالشرع ينهى عن هذا، دع هذا الرجل يأتي إلى السوق ويبيع بالسعر الذي يرتضيه. النوع الثالث قلنا يا أخوان غبن المسترسل من زيادة الناجش. غبن المسترسل، إيش هو المسترسل؟ المسترسل يا شباب الذي لا يحسن المماكسة، ليس له دراية بالبيع والشراء، ليس له دراية بالبيع والشراء. على سبيل النكتة يقولون امرأة ذهبت تبيع بقرة في السوق فقابلها رجل قال أنا أشتريها منك ب800 ريال، قالت لا والله لا أبيعها إلا ب500. هي الآن فهمت أن 500 هذه كبيرة وأنها ثمن، قال خذي 500 وأخذ البقرة. فالشاهد أنه أن هذا المسترسل الأحمق الذي لا يفهم البيوع قد يكون رجلا صالحا في دينه وموفقا وعالما لآخره، لكنه لا يحسن البيع والشراء والتجارة لها أناس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان ممن لا يحسن البيع والشراء، عرضت عليه البضاعة اشترى بثمن ثم تبين أن سعرها عالي، وهو يعني لابد أن نفهم يا أخوان أن هذا الرجل معروف بأنه لا يحسن البيع والشراء. ودليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل: إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، فقل لا خلابة. ما كان يحسن البيع والشراء، فقالوا إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. فإذا تبين أنه خدع فله أن يبطل العقد. فنقول لكل إنسان لا يحسن البيع والشراء قل لا خلابة، إذا تبين أنك غبنت فلك أن ترسخ العقد. هذا الغبن في الثلاث الأمور هذه هو مذهب الحنابلة ولا إشكال في ذلك. يقول الشيخ هنا: لا للاستعجال، يقول لا للاستعجال، يعني من اشترى بضاعة وتعجل ودفع فيها أكثر من حقها، أو أنت يا صاحب البضاعة تعجلت فقبلت في بضاعتك أقل من ثمنها، لا يلتفت إليك. واضح؟ فالمستعجل هو الذي جنى على نفسه، ما دام أنه ليس من يعني هو من أهل خبرة ويعرف، ولكنه استعجل فلا يلتفت إليه، لأنه أيضا يفتح الباب على مصراعيه ويصبح الناس في حرج. من العلماء يا أخوان في المذهب من يقول خيار الغبن ليس إلا في هذه الثلاث: تلقي الركبان، زيادة الناجش، غبن المسترسل، وأي غبن آخر لا يلتفت إليه. ومنهم من يقول لا، إذا وجد هناك زيادة فاحشة فإنه يحكم بالغبن ولو لم يكن الإنسان ممن يعرف بالاسترسال. نعم. قال حفظه الله: الرابع خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية. طيب، خيار التدليس. التدليس يا أخوان هو الإخفاء. أنتم تدرسون في علم الحديث المدلسين، صح ولا لا؟ إيش معنى مدلس؟ يعني يخفي شيخه وينقل عن شيخ شيخه، يخفي شيخه وينقل عن شيخ شيخه، قد يكون شيخه في كلام فيقفز إلى الشيخ الذي فوقه. إخفاء، أخفى شيخه. خيار التدليس هو الإخفاء، خيار التدليس هو الإخفاء. قال: خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية. نريد ضابط يا أخوان للتدليس. ما هو الضابط للتدليس؟ ضابط التدليس يا أخوان هو أن يظهر البضاعة فوق ما هي عليه، هو أن يظهر البضاعة فوق ما هي عليه، يظهرها أحسن مما هي من حقيقتها. واضح يا شباب؟ التدليس هو إظهار البضاعة فوق ما هي عليه، معنى هذا دلس عليك، أخفى عليك الحقيقة، فعند ذلك لك الخيار. لماذا لك الخيار؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشى في السوق يوما فرأى كومة من الحب فأدخل يده في الحب فابتلت أصابعه، فقال الرجل: لماذا صنعت هذا؟ قال: يا رسول الله، أصابتها السماء مطر، وضع الحب الجديد فوق الحب المتبلل. فقال: من غشنا فليس منا. هل تركته ظاهرا؟ يعني اترك المبلل، هذا ظاهر ويراه الزبون ويشتريه مبللا ويأخذ الثمن الذي يستحقه. الشاهد من هذا يا أخوان أن الرجل دلس، بمعنى أنه أخفى الحقيقة. وحديث المصراة، الرجل الذي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع مصراة فصاحبها الذي اشتراها بالخيار، يعني بين أن يقبلها أو أن يردها معها صاع من تمر. المصراة هي التي يحبس صاحبها اللبن فيها فلا يحلبها، يترك يوم يومين حتى تمتلئ لبنا ثم يجعلها في السوق فيراها الزبون فيظن أن هذه ناقة حلوب أو هذه بقرة حلوب أو هذه شاة حلوب، فإذا حلب الحليب الموجود ظهرت بعد ذلك ليست بحلوب، إذن هذا تدليس ولا لا؟ غرضي أنه أظهر هذه البهيمة بأعلى مما هي عليه، بأعلى مما هي عليه. يأتي إنسان إخوان عنده عمارة في يدهنها بويات جديدة ويعرضها للبيع، ويأتي إنسان ويأتي من يشتري وترى هذه العمارة عمرها سنة الآن، بنيت من سنة وقد يكون عمر العمارة ذي 30 عام. هذا تدليس أم ليس بتدليس؟ يمثل الفقهاء في الكتب القديمة قالوا كتجعيد الشعر، يعني الشعر منه شعر مسترسل ومنه شعر متجعد، فيكون بعض المجتمعات يحب الشعر المتجعد فيأتي على الشعر المسترسل فيجعله مجعدا، يفعل شيء من الأدوية حتى يكون مجعدا فيزيد بثمنها. قالوا وتحمير الوجه، يريد أن يبيع جارية فيجعل عليها مكياج ويصلحها حتى تكون من أحسن ما يكون، فإذا غسلت وجهها رجعت حليمة لعادتها القديمة. الشاهد أنه إظهار البضاعة بأحسن مما هي عليه، فيخير المشتري بعد ذلك في القبول أو الرد. وأراني محتاجا إلى التوقف هنا لنكمل في الدرس الباقي قادم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. جهولة العيوب، ووافق المشتري على الشراء وهو جاهل للعيوب، فما حكم هذا البيع وجزاكم الله خيرا؟ يقول السائل: إذا باع أحد بضاعة مجهولة العيوب ووافق المشتري على الشراء وهو جاهل للعيوب، فما حكم هذا البيع وجزاكم الله خيرا؟ فهمتم السؤال؟ باع بضاعة مجهولة العيوب، يعني فيها عيوب لا يعرفها الزبون، ثم اكتشف بعد ذلك العيوب، المشتري اكتشف العيب، نقول من غشنا فليس منا، يعيد البضاعة ويأخذ نقوده، أو يمسك البضاعة ويعطى أرش النقص بأن تقوم سليمة وتقوم معيبة ويأخذ منه الفرق بين الاثنين، ولا يعني لا يمكن من عدم، يعني لا يمكن البائع من أخذ الثمن سليما أبدا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قلنا أن بيع السلاح في الفتنة لا يجوز أو لا يصح، فإذا قام بالبيع فأخذ النقود وأعطى السلاح فماذا ينبني على هذا؟ إذا قلنا بيع السلاح في الفتنة غير جائز، محرم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقاعدة سد الذرائع أيضا تطبق هنا، فمن سد الذريعة هنا أن يمنع الباعة باعة السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين من البيع، لأنه يؤدي إلى الفتنة. فنقول يعني إذا اكتشف أنه بيع السلاح فإن أمكن رد هذا البيع فذاك يرد هذا البيع، ويعني هناك ناحية أخرى أنه يمكن أن يعزر هذا البائع، يسجن، تصادر بضاعته، المهم يعزر التعزير اللائق بها الذي يمنعه من بيع السلاح في الفتنة. ما كل بيع يعني ممكن أن تطبق فيه جميع أنواع الخيار، فالبيع بالهاتف اتصلت بشخص وقلت: يا فلان، وأنت تعرف سيارته، أنا أريد أن أشتري سيارتك أو أشتري جهازك الكمبيوتر أو أشتري كتاب ابن رشد، فقال: لا بأس بذلك، كم الثمن؟ اتفقتم على الثمن؟ قال: بعت. وقلت: أنت شريت، تم البيع، فما دمتما في المكالمة فلك أن تلغي العقد الحاق له بخيار المجلس، لكن انتهت المكالمة لزم البيع إلا أن يكون بينكما خيار شرط، أو وجد في البضاعة عيب فخيار العيب، أو وجد فيها تدليس فخيار التدليس، وهكذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يأثم صاحب الشرط الفاسد؟ نعم، إذا اشترط أحد المتبايعين أو كلاهما شرطا فاسدا فإنه آثم، إذا كان يعلم بأن هذا الشرط مما لا يعني ما تأباه العقود ولا يقبل فيها فهو آثم. ليس للإنسان أن يشترط شرطا يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: سيارة لا تمشي، خربة، فقال المشتري: اشتري مكينتها، فاشترط البائع أن يشتري السيارة كلها، وهو لا رغبة له في هذه السيارة الظاهرة، فما الحكم؟ هل شرط البائع شرط فاسد يبطل البيع أم شرط المشتري هو الباطل؟ البيعة تبطل كلها. يعني شخص يقول عنده سيارة خربانة فجاء من يريد أن يشتري الماطور المكينة فوافق على هذا واشترط الآخر أن يشتري, يعني صاحب المكينة اشترط أن يشتري السيارة الآخر أيضا, ها؟ اشتري السيارة كاملة؟ لا, هذه ليست بيعتين. يعني قال أنا أشتري منك هذه المكينة, صاحبها يعلم أنها خربانة وقال أنا أبيعك الماطور المكينة, فالمشتري قال أنا أشتري السيارة كاملة بمكينتها, ها؟ العكس كيف؟ اشترط علينا نشتري السيارة كاملة, ليست بيعتين في بيعة, لأن المكينة يقول جاء شخص يريد أن يشتري مكينة, أنا أريد أن أشتري مكينة سيارتك, فقال لا أنا لا أبيع المكينة, تشتري السيارة كاملة ولو كانت خربانة, فإنه يجوز البيع بهذا الطريق وليس محرما. وإذا اكتشف فيها المشتري عيبا غير ما يعلم عند العقد فالعقد باطل. أما إذا قال له أخبره بعيوبه واشتراها بهذه العيوب فلا حرج, ولا نقول إن هذه بيعتين في بيع. أجل جاء إنسان قال أنا أريد أن أشتري الكفر وآخر قال أنا أشتري الدركسون ويفصلون سيارتك, لا, تبيعها كاملة. إذا كان أيضا يريد أن يشتريها خردة بمعنى للتشليح, اشتري سيارتك خربانة للتشليح, فهنا أيضا العقد ما في خلاف وليس في إشكال, لأنه ما باع على أن سيارة تمشي, بيع باع على أن سيارة تشلح وما يوجد فيها من قطع صالحة تباع. أخونا يقول التحضير وتوزيع الكتب في آخر المسجد, والمجموعات على الباب, أسماء المجموعات على الباب, تقرأوا المجموعات ثم تأخذون الكتب من الأخير. وقضية التحضير تحضير الإخوان الحاضرين من الدرس. يقول السائل فضيلة الشيخ تعريف البيع, أدخل الإجارة بقولنا منفعة مباحة وأخرجها بقولنا على التأبيد, فكيف ذلك؟ يقول السائل حفظكم الله, تعريف البيع, أدخل الإجارة بقولنا منفعة مباحة وأخرجها بقولنا على التأبيد, فكيف ذلك؟ نعم, يعني هي الإجارة هي بيع, لكنها بيع منفعة, فلما قال على التأبيد خرجت. يعني هذه قيود, القيود تخرج قليلا قليلا حتى يصف البيع, فهو مقصود بالتعريف من قوله على التأبيد, مقصود للمعرف أن يخرج الإجارة وأن لا تدخل في البيع. فهذا الكلام سليم. نعم, نحن نقول وإن كانت الإجارة بيع لأنها بيع منفعة لكنها لا تراد على التأبيد, فتختص باسم مستقل يقال لها إجارة, والبيع الذي يعني تباع فيه العين ولا تعود, هذا هو البيع المقصود في باب البيع. يقول السائل حفظكم الله, ما هو القرض وما علاقته بربا النسيئة؟ يقول السائل ما هو القرض وما علاقته بربا النسيئة؟ القرض هو السلف. تأتي أنت محتاج إلى زميلك تقول أعطني 100 ريال أشتري بها كتب وأنا أسددك إذا جاءت المكافأة, هذا هو القرض. أخونا يقول ما علاقته بربا النسيئة؟ القرض هو صورته الظاهرية ربا. إذا جيت عند إنسان قلت أعطني 1000 ريال وأنا أسددك في آخر الشهر, فهو نقود بنقود إلى أجل. طبعا لو قلت له أعطني 1000 ريال وأنا أسددك 1100 طلع ربا إيش؟ فضل. إذا قلت 1100 إلى آخر الشهر طلع ربا فضل ونسيئة. لكن باتفاق العلماء أن الربا مستثنى من أن القرض مستثنى من باب الربا, ولا يفرق بينهما إلا النية. فلو قال شخص أعطني 1000 ريال لأسددك في آخر الشهر وقصدهما البيع كان هذا ربا, وإذا كان قصده القرض فليس هذا بربا, وليس فيه زيادة. طبعا الزيادة لا يمكن أن تؤول على نية حسنة أن نقول أنه ما أراد الربا, لا. يقول السائل حفظكم الله, هل يجوز بيع مال بمال؟ يقول هل يجوز بيع مال بمال؟ أصلا وش هو البيع يا إخوان؟ البيع هو بيع مال بمال, يعني تدفع ريالات وتشتري بضاعة، أو تشتري بضاعة ببضاعة، يعني سواء كان نقد بعين أو عين بعين. نعم يباع مال بمال، لكن سوف نحدد في باب الربا إن شاء الله الضوابط، فما هو المال الذي يباع بالمال وما هو المال الذي لا يباع بالمال، سيحدد إن شاء الله في باب الربا. يقول السائل حفظكم الله: بائع باع السيارة فيها عيب وبين للمشتري عيبه أنه شيء بسيط، فوافق المشتري فاشترى السيارة ظنا منه أنه شيء بسيط، فتعب كثيرا وخسر كثيرا، فماذا يفعل؟ باع السيارة وأخبره، قال عيبها كيت وكيت، ثم المشتري وجد فيها عيوبا أخرى غير ما صرح به، فنقول أنت بالخيار، لك الآن خيار الإيش؟ خيار العيب، أنت رضيت بعيب واحد واكتشفت عدة عيوب، فلك أن تعيدها وتأخذ ما دفعت أو الأرش. يقول السائل حفظكم الله: هل هناك ضابط في السلع التي عبارة عن قطع متعددة كطاولة مع الكرسي، هل هي بيعان في بيع؟ ما كان من هذه الأشياء يباع أطقم، يعني الآن يوجد في السوق أن هذا مثلا طقم كنب وله دولاب وله ماص وله كذا، فهو بيعة واحدة، والذي أعد وصنع لا يسمح ببيعه مجزأ. وما لم يكن كذلك، اشتريت منه طاولة وشرط عليك أن تشتري الطاولة الأخرى، فهذا يدخل في بيعتين، في بيعة على مذهب الحنابلة. نعم. قال السائل: هل إذا قال البائع أعدك بالبيع أو سأبيع لك إن رضي زيد أو إن جئتني بكذا، يدخل في البيع المعلق؟ لا، إذا قال أعدك بالبيع إن رضي زيد أو إن جئتني بكذا فليس في البيع المعلق، لأنه الآن ما حصل بيع، إنما هو وعد. لكن كلام المؤلف في البيع المعلق على قدوم زيد أو على رضاه، يقول بعتك إذا جاء رأس الشهر، بعتك إذا رضي زيد، فكلمة بعتك تقتضي الآن انتقال بضاعة المشتري، ولا يمكن أن يؤجل يعلق. أما يقول سأبيعك، فإذا جاء زيدهم يعني يبيعون أو يتركون، ما حصل بيع الآن،